السلام عليكم. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عبادي الذين اصطفى. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. اللهم صل على عبدك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في الأولين والآخرين وفي كل وقت وحين. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم. اللقاء الخامس بإذن الله سبحانه وتعالى في دورة براءة من الله أو الطريق إلى براءة. اللقاء الخامس وهو الثالث في الشرح التفصيلي في الصورة النهاردة مع الشعار الثالث. شعار الأولاني بتاعنا في الشرح التفصيلي بعد اللقاءين اللي كانوا على المقدمات العامة للصورة. الأولاني كان فقاتلوا أئمة الكفر. الشعار الثاني اللي كان الجمعة اللي فاتت كان قول الله إنما المشركون نجس. النهاردة هندخل في الشعار الثالث من اول اية 29. خلصنا 28 اية خلاص بتوع المشركين وهنبدأ النهاردة في تبوك. كلمة قاتلوا اللي في اول اية 29 هذه هي اول كلمة استنفر الله بها الجزيرة العربية كلها للخروج وراء النبي عليه الصلاة والسلام في تبوك. فاحنا النهاردة هنبدأ ايات غزوة تبوك. وان كان الظاهر ان الصفحة النص اللي ناخدها النهاردة من اية 29 قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله لحد انما النسيء زيادة في الكفر لحد آية 37 الظاهر ان مفيش اي كلام خالص عن يعني تبوك او هنشوف الوقت. والشعار بتاعنا النهاردة حتى يعطوا الجزية. حتى يعطوا الجزية. احنا النهاردة سنة كام؟ النهاردة سنة كام؟ النهاردة سنة 9 هجرية شهر رجب. نحن الان في رجب 9 هجرية وبدأت تنزل ايات تبوك. خلاص خلصنا ايات المشركين اللي هي نزلت في اخر ذو القعدة 9 هجرية. وقلنا ان صورة ترتيب نزول سورة التوبة عكس ترتيب السورة. اللي نزل في الاول اتحط في الاخر واللي نزل في الاخر اتحط في الايه في الاول. ويرجع للمقدمات بقى اللي عايز يشرح التفصيل لهذا. فهذه الايات بتاعت غزوة تبوك دي اللي نزلت اصلا بدري ومع ذلك ما اتحطتش بدري في السورة لحكم ذكرناها في المرات السابقة. طيب يبقى احنا الوقت رجب 9 هجرية وبدأت الايات تنزل. قال تعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر. ايه ده انت بتتكلم بجد؟ ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله. كلام هو انتوا نبيين ولا ايه؟ ولا يدينون دين الحق من الذين اوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صغرون. نحن الان امام اية من اكتر الايات اللي عملت اشكاليات عند الغرب ومن اكتر الايات اللي خوفت ناس من الاسلام تحت تأثير الاعلام اليهودي ومن اكتر الايات اللي المسلمين فعلا يعني ايه قد يكون مسلمين كتير مش عارفين تفسيرها. اي حد يسمع الاية دي هيبقى واحد من اربعة جماعة للأسف الشديد في الزمن اللي احنا عايشين فيه. اي حد يسمع في الاية هيبقى فرد من اربع افراد. الفرد الاولاني ايوه هو ده الدين صح قاتله وبص خلاص حتى يعطوا الجزية. يلا رجالة مين معانا العشرين واحد اللي معانا يلا نطلع ونقاتل. ده النوعية الاولانية اللي هتسمع الاية دي وتفهمها بهذا الفهم. النوعية التانية قاتله وجزية هو ده دين بس مستحيل الكلام ده انتهى. مستحيل المسلمين يرجعوا اقوى بالمنظر ده تاني. يا عم ده كان زمان. تعيس تقولي ان احنا هنقدر ان احنا نبقى قوة تاني والعالم ينكسر لقواعد الاسلام تاني والناس تسمع الدعوة الاسلامية من غير التشويه الاعلام الغرب المرعب تاني والمسلمين يرجعوا قوة تاني والمسلمين يطبقوا شرعتهم عليهم انت عايز تقول الكلام ده؟ هو ده دين بس مستحيل انتهت. احنا اتسبقنا بمسافات فلكية. الغرب بقى اقوى منا اقوى منا عسكريا بصورة مذهلة اقوى منا اقتصاديا بصورة مذهلة اقوى في العلوم الدنيوية بصورة مذهلة. يا عم خلاص راحت وضاعت وما حدش ينفع نعملها تاني رغم ان هو ده الدين. النوعية التالتة بقى بص الايه ديت وتقول لك بص بقى احنا في زمان الدولة الحديثة والنظام العالمي الجديد يا عم هو ده دين بس ده كان دين ايام النبي. وده على فكرة في علماء قالوا كده يعني ده كان دين بس ده كان الدين ايام النبي. الاسلام بقى بيتغير مع تغير الزمان والمكان فبناء على كده ده كان الدين في الايام بتاع الزمن. الوقت بقى ليس امامنا الا طريق واحد. ايه هو؟ بيسموها الدولة المستحيلة شرعانة الشريعة الغربية، لان لم نعد نملك غير ان احنا نشرعنا الفاظ المواطنة والفاظ الدولة المدنية، هو ده اللي قدامنا الوقت. انما الكلام اللي انتوا بتقولوه ده عادش ينفع اصلا يتعمل في الدنيا. خلاص يا عم انتوا بتتكلموا عن العالم الخيالي، العالم الافتراضي، انتوا بتتكلموا عن ايه؟ دولة كده موجودة في المريخ. انما الواقع الوقتي ما ينفعش. طب ده كان من ايام النبي والحكمة برضو الشريعة فيها مرونة. فاحنا الحل ان احنا نشرع عن اللي جاي لنا، حتى الفالنتين نشرعانه، حتى الكريسماس نشرعانه، نشرع عن عشان نقدر نعيش وناخد بقى الايه كل لفظ جاي لنا كده، نشوف الصح ايه والغلط ايه ونمشي يعني ايه بالطريقة بتاعت الشرع. طيب ده النوعية التالتة، ودي موجودة طبعا بقوة رهيبة هذه الايام. النوعية الرابعة بقى قاتلوا ايه لا يؤمنون، يعني ايه جزيت ايه، هو انتوا الوقت إيه؟ يعني هو يعني الكلام ده صعب قوي، الكلام ده اصلا معناه ان الاسلام ده دين فعلا يعني جديد، ومعناه ان الاسلام بيعامل الناس باذلال حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صغرون، يعني الكلام ده صعب. والكلام ده هو الاسلام دين شديد فعلا، هو الاسلام ويبدأ يظهر شبهات عند هؤلاء الشباب او عند هذه النوعية. طب وهو ليه يعني ليه الحكم والاسلام بيقهر الناس على الدين، وهو الاسلام بيقتله لمجرد ان هو بس مش مسلم، واحنا نقاتل الناس لمجرد انها مش مسلمة، ويبدأ بسبب جهله بمعاني الايات ومعاني نزول الايات وعظمة الشريعة الاسلامية اللي في الايات، يبدأ بسبب جهله ينشأ جواه شبهات ممكن تؤدي بعد كده في سكك قد تدمر له دينه تماما. دي الاربع انماط الغلط اللي لازم لا نتلقى هذه الآية بها. النمط الاولان النمط الاصطدامي اللي هو النمط يلا عم اخرج قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر ولا يحرمون خلاص حتى يعطوا الجزة، يلا اصطدام تفجير، موت نفسك، فجر نفسك، فجر حتى المساجد فجروها، اعمل سوي، هو ده الطريق وهو ده الدين وهو ده مراد الله. طبعا ده شيء رهيب ان يبقى ده التصور يا اخوانا اصلا. يعني غاية الجهاد متى رفعها النبي عليه الصلاة والسلام؟ بعد ما التربية نجحت، بعد ما الدعوة نجحت. قلت لكم ان في اربع حاجات لو ما نجحوش فيش اي وسيلة تغيير في الحياة تنجح. عايز الدنيا ينتصر روح زي بالظبط كده يقول لك لا الكافر ما يدخلش النار، ليه؟ صعبان عليا الكفار اللي بره يدخلوا النار. طب صعبانين عليك روح ادعوهم الى الله. روح، ولو ان في كثير من العلماء اصلا قال ان من لم تبلغه دعوة الاسلام بصورة واضحة بينة فلا يؤاخذ اصلا ويمتحن مرة اخرى يوم القيامة، بل البعض قال يدخل الجنة. يعني فانت القصة انما انت صعبان عليك الكافر روح ادعوه، انما مش تدفن راسك في الرمل وتقول الكافر ممكن يدخل الجنة وكل الاديان ربنا يحاسب كل واحد على حسب دينه، تقعدش تلبخ. يبقى القضية هنا ان انت نفسك الدين ينتصر في اربع حاجات لو ما تعملوش والله لو مشيت على ايديك، لو بنيت 7000 مشروع نقضوا وطنوا وقلت للناس شوف عظمة الاسلام، لو معاك الجيوش اللي دخلت الحرب العالمية الاولى والتانية تحت امرك، لن تستطيع ان تغير الواقع ابدا الا لما اربع حاجات ينجحوا. واحد الدعوة والنزول للناس، وان احنا ننزل ندعو الناس الى الله، الناس كلها نفسها تلتزم، مش كده فينا احنا اللي مش عايزين نشتغل. رقم اتنين التربية، ان يطلع رجالة، ان القرآن يتربى على ايه بسببه رجالة في بيت الايمان، يطلع اللي يشيلوا الدين ده. انما الوقت المشكلة احنا مش قادرين نشيل دين. رقم تلاتة الالتفاف حوالين العلماء واحترام العلم وطلب العلم، لان من غير علم مفيش اصلاح اصلا، والعلماء هم سبب وحدة الامة اصلا زي ما ناخد المرة دي، لان الايات اللي احنا ناخدها دي بتبين ان الامة لو طلعت بتطلع بسبب اهل العلم، ولو اتنكست من اهم الاسباب اهل العلم، من اهم الاسباب اهل الدين. الحاجة الرابعة اللي لا يمكن اصلاح من غيرها التآلف ووحدة الصف والترابط والتآلف ما بين العاملين الدين، لا مش التضابط، مش التناحر، مش التصارع، مش التنازع، مش التعصب، مش الحرب المتبادلة كأن احنا اعداء وتذهب ولا تنازعوا فتفشلوا، الفشل اللي موجود ده بسبب التنازع، وتذهب ريحكم. فالنوعية الاولانية دي نوعية اصلا بتلغي كل القرآن قبل هذه الآية. يبقى الطريق الى قاتله انك انت الاول تعمل اللي النبي عمله عشان يوصل لهذه الآيات، وعشان يقدر في يوم القيامة يتكلم بهذه العزة امام العالم كله. النوعية التانية بقى اللي هي بتقول لك يا عمي مستحيل الكلام ده انتهى خلاص خلاص، ودي من الكوارث اللي موجودة الوقت يا جماعة. الكلام ده انتهى، مش مستحيل لانه مش دين ودين، مش خلاص يا عم احنا اتسبقنا واتهزمنا واتمسح بينا الارض. على فكرة يا جماعة لحد سنة 1500 لحد القرن ال15 احد المستشرقين يقول انه لو كان نزل مستشرق لو كان نزل كائن من المريخ الكرة الارضية في القرن 15 15 يعني 4 قرون يعني يعني يعني انت عندك بس 16 و17 و18 او عندك ال20 و19 و18 و17 الاربع قرون دول هم المشكله كلها. الاربع قرون دي الرومنتادا اللي اتعملت علينا. انما بيقول لك القاتل 15 لو كان نزل واحد من المريخ 15 ميلاديا يعني كان يعتقد ان العالم ما هو الا دوله اسلاميه. ازاي جاب الكلام ده منين؟ الاندلس واسبانيا والبرتغال كل ده اسلامي. المسلمين محاصرين اوروبا، اسيا كلها اسلاميه، كله شرق شمال افريقيا مسلم، الامريكتين كانوا لسه ما اكتشفوش اصلا، شرق افريقيا مسلم، غرب افريقيا طلع منه المرابطين الدوله المرابطيه مسلمين، العالم كله مسلم اصلا. العالم كله كان بيحكم بالاسلام في هذا الوقت بصوره اكتساحيه. يا عم انا هقول لك قرن 15 ليه؟ ده انت من قرن واحد كانت الخلافه الاسلاميه موجوده، من قرن واحد كان المسلمين في الكره الارضيه كلها تحت ظل الخلافه الاسلاميه، وكان يعني يعني دوله قصاد دوله. مين اللي قال لك ان ان ان الهزيمه القرون لا تعد في عمر الدول شيء؟ انت مهزوم ليه؟ انت مكسور ليه؟ القرن الرابع والخامس الهجري كانت الشيعه مسيطره على الامه كلها، مصر 200 سنه اتحكمت بالشيعه، المسجد الازهر الجامع الازهر لم يبنى الا ليكون حوزه شيعيه على ايد الفاطميين، الفاطميين الشيعه، والشيعه متطرفين تطرف جبار، الشيعه حكموا الحجاز، الشيعه في القرن الرابع والخامس حكموا الامه من مشرقها لمغربها، كل الامه كانت بتتحكم بالشيعه، من كان يظن مش ايران بس، من كان ينظر وقتها يقول الامه بعد القرن الرابع والخامس، القرن السادس والسابع الحملات الصليبيه السبعه جت عملت اربعه اسرائيل في الجزيره العربيه، الوقت اسرائيل واحده واحنا حاسين ان في خنجر في اجبادنا، الحملات الصليبيه بنت اربع دول، كل دوله منهم زي اسرائيل، دوله واحده منهم اللي كانت في فلسطين، اربع دول اربعه اسرائيل كانوا في قلب الامه وكله اتمسح في الاخر. بعد كده القرن الثامن والتاسع والعاشر طلعت الدوله العثمانيه اكتسحت الكره الارضيه، اكتساح الكره الارضيه، الملوك النمسا كانوا بيدفعوا جزيه للمسلمين، العالم اوروبا روسيا الكل كان تحت السيطره الاسلاميه والكل اتهزم امام الاسلام، اوروبا واسيا والجميع امام الاسلام. من قال لك ان اعمار الدول بتتحسب في 70 80 سنه الامه وصلت فيهم للمنظر ده؟ انما ايه بقى اللي نكس الامه؟ دي قصه احنا عايزين نفهمها بقى، هو ايه اللي نزلنا؟ ايه اللي وقعنا الوقعه دي؟ يا اخوانا هذه الايات تتحدث عن بدايه الصراع ما بين الاسلام وما بين نصارى الشمال بقى، الصراع ده كان بدايته ايه؟ هو احنا اللي بدانا ان احنا نحارب ولا ربنا قال وهم بدؤوكم اول مره؟ غزوه مؤتة اول معركه بالسيف ما بين المسلمين وما بين النصارى كان سببها ايه؟ سببها ان الحارث بن عمير الازدي رسول رسول الله عليه الصلاه والسلام اللي بعته عشان يدعو الى الله هناك جه ملك غسان قتله، ملك غسان ملوك غسان الى اليوم غسان الى اليوم لم يسلموا اصلا، لم يسلموا الى ذلك اليوم لم يسلموا قتله، فالنبي بعت مؤتة لان ما فيش رسول يتقتل، ده كسرى وقيصر وهم في عز الحرب بينهم وبين بعض، لما النبي بعت للاثنين رسله محدش قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ده قتله فالنبي بعت مؤتة. طب وتبوك قتلوا 15 داعية مسلم، 15 صحابي رايحين يدعوا هناك قتلوهم، فكانت غزوة تبوك بعد موت النبي بسبع سنين كان الفرس والروم كل ده بقى في ملك الاسلام خلاص، بعد اجنبين وبعد اليرموك وبعد بقى 100 معركة ومعركة في سبع سنين الاسلام اكتسح العالم، سبع سنين فقط كان اكتساح من الاسلام للعالم، وفضل الاسلام يزيد يزيد يزيد لحد ما جت الحملات الصليبية بدأنا على اللي نرجع. بعد كده قامت الدولة العثمانية خلصت الدنيا. القرن الثامن الهجري ده الكرة الأرضية كانت بتحكم من الخلافة العثمانية، الخلافة العثمانية لم تكن تحكم الدولة الإسلامية، كانت تحكم الكرة الأرضية. وبعد كده بدأت القصة في الأربع قرون اللي فاتوا، وبدأت قصة الانهيار، بدأوا هم يتقدموا علميا يخترعوا في التسليح ويخترعوا في حاجات تجيب لهم اقتصاد رهيب، بدأوا وإحنا عايزين ننزل ننزل ننزل لحد ما وصلنا، ولكن كان برضه النزول مش بالمنظر اللي إحنا شايفينه ده، لحد ما جاء من بعد سقوط الخلافة وبدأ الانهيار الرهيب والفجوة الرهيبة وبدأت الهزيمة النفسية الرهيبة اللي احنا وصلنا لها، هزيمة مستحيل. مستحيل ليه؟ ايه اللي خلاه مستحيل؟ مين اللي قال لك ان الله لا يقدر قادر ان تنتصر هذه الامة مرة اخرى. هو يوم ما النبي انتصر على الفرس والروم كان الفجوة بينهم 50 ضعف الفجوة بيننا وبينهم دلوقتي. ولكن انا مش بقولك بقى ان احنا عايزين نحارب، وان انا بقولك ان اوعى تتهزم نفسيا ان الامة ضعيفة. الامة يعني ان عادت الى دينها لامدها الله بما امدها به من قبل. كده كده احنا بقوة ربنا بنقوم، وبقوة ربنا بننهض، وبقوة ربنا بننتصر، وليس بقوتنا نحن. الحاجة التالتة بقى اللي هيقولك بص يا عم الشيخ، هو مش قضية مستحيل، هي قضية ان الدين نفسه بيقول الكلام ده خلاص خلص. لا تقول لي بقى لا جزية ولا شريعة ولا الكلام ده ليه؟ لان خلاص الوقت بقى فيه عالم جديد وفيه قواعد جديدة، والعالم ده فرض نفسه. انت دلوقتي انت بتتكلم في ايه؟ يعني قرأت كلام خطير جدا يا جماعة، ودي حاجات يجب ان ننتبه لها انتباه خطير جدا. انا بحب وطني، مش انت بتحب وطنك؟ انما عند بعض الغرب مفهوم كلمة وطن غير مفهومه عندك. وطن ايه ده؟ بلدي، انا بحب بلدي، بحب ارضي وبحب سمائي، بحب بلدي وبحب ناس بلدي. ودي فترة، هو انت لو اتجوزت واحدة مش مسلمة ما انت بحبها، حتى لو هي ماتت على غير الاسلام وماتت على الكفر وتروح جهنم وهي عارفة الاسلام منك وشايفاه 24 ساعة مطبق، ولكن انت بتحبها ليه؟ لان هي زوجتك. فحب الوطن ده حاجة في فطرة الانسان اصلا، حاجة في طبيعة الانسان، حاجة في مزاج البشرية والذوق البشري اصلا. الانسان بيحب بلده. ولكن لما يطلع العلمانيين يقول لك خد بالك ان مفهوم الوطن عكس مفهوم الامة، وان مفهوم الامة خيانة للوطن. خيانة ايه؟ يقول لك ايوة انت تحب اليهودي المصري اكتر من المسلم الفلسطيني. ازاي يعني؟ يقول لك هو المفهوم الولاء والبراء عندكم ده خيانة، ده خونة. ليه يا عم؟ انك انت بتحب الباكستاني وبتحب الفلسطيني وبتحب المسلم الامريكي وبتحب ده ما ينفعش اصلا، انت مالك بغير بلدك؟ لا بالمفهوم ده بقى يبقى احنا لازم نقف. يبقى انت دلوقتي اللي انت بتتكلم عليه ده حاجة ديني اصلا، حاجة ضد، لان انا عندي وكذلك جعلناكم امة. البخاري اللي بنحبه ده من اوزبكستان، رواة الكتب الستة بل 8 من رواة التسعة، الكتب التسعة كلهم اصلا من جمهوريات الاتحاد السوفيتي اللي هناك. كل اعظم علماء الامة اصلا مين فيهم من بلدي؟ ده انا لو وقفت على بلدي انا كده اخسر كل حاجة. نيجيريا اللي 70% مسلمين، والصومال اللي 100% مسلمين، ودول شرق افريقيا اللي 99% مسلمين. انت دلوقتي بتلغي الدنيا دي كلها من اعتباره. انا كده ما يحقليش ان انا ابكي لان المسلمين مثلا اتهزموا في حملة بالحملات الصليبية. انت مالك؟ انت مالكش دعوة غير بانتصارات وهزايم بلدك بس. انت كده بتمسخني نفسيا من جوه. يبقى اذا المفهومين لا يتعارضوا الا لو ايه هو. فانت لازم تاخد بالك. يعني ايه امة؟ احنا لازم نحافظ على مفاهيمنا، لازم ما نتهزمش. المرأة يقول لك المساواة. يعني ايه المساواة؟ احنا عندنا الاخطر من كلمة المساواة، احنا عندنا ولا هن مثل الذي عليه المثل، احنا عندنا المماثلة. المماثلة اللي اعلى من المساواة. وربنا قال لهن حقوق المرأة قبل ما يقول عليهن حقوق الرجل. يعني ربنا اتكلم عن حقوق المرأة في سورة البقرة قبل حقوق الرجل. بل النبي عليه الصلاة والسلام قال في مسند الامام احمد النساء شقائق الرجال. شقائق عارف يقول لك في المعادلات الكيميائية ده مشتق من ده، يعني الاثنين حاجة واحدة، الاثنين حتة فولة متقسمت نصين. الاثنين انت ومراتك كنتوا تفاحة كده نص في الشرق ونص في الغرب، وربنا رجعكوا تفاحة واحدة تاني. انتوا الاثنين شيء واحد تماما. فيش كلمة في اللغة تعبر عن المساواة اكتر من كلمة شقائق. بل ربنا قال ما هو اعلى من هذا في اخر آل عمران من ذكر او انثى، بعضكم من بعض، بعضكم من بعض. انتوا كلكم حاجة واحدة، انتوا كلكم حتة واحدة، انتوا كلكم عاملة واحدة. انما هما المساواة عندهم مش قصدهم كده، ودي من السذاجة اللي عندنا اللي بيحاول البعض يشرع عن الالفاظ. هنشرع عن النظام العالمي الحديث، وهنشرع عن المواطنة، وهنشرع عن كلمة وطن، وهنشرع. لا استنى، الكلمات دي عندك اصلا، انت مش محتاج تشرعنا من عندهم. الكلمات دي عندك، ده دين اللي جاي لنا من بره، ده دين متكامل. هم رموا الدين بتاعهم وعملوا دين تاني في حلال وحرام. فانت مفيش حاجة اسمها ان انا اعمل توفيق ما بين الاثنين. انت دينك كفاك اصلا، انا مش محتاج اخد المساواة بتاعتهم. مساواة المرأة بالراجل عندهم اللي هي الايه؟ اللي هي فكرة الجندر، اللي هي فكرة ايه؟ ان في حاجة اسمها ذكر وانثى، مفيش حاجة اسمها راجل وامرأة. راجل وامرأة دي كلمة اصلا شذوذ الراجل فرضه على المرأة. انت ذكر يعني ايه ذكر وانثى؟ يعني انت عندك هرمونات ذكورة وعندها هرمونات انوثة بس. مفيش اي فرق تاني. كوباية الليمون انتوا الاتنين بنص فيها، فاتورة التليفون وجار الشقة انتوا الاتنين بنص فيه، انتوا الاتنين نسخة. مفيش واحد فيكم حارس مرمى وواحد مهاجم، مش الكلام الكلام ده. انتوا الاثنين انت تقف حارس مرمى بما انت تمسك العيال الصبح وتمسك العيال بالليل, مفيش فرق. فده ده مفهومهم. عشان كده دلوقتي في حقوق الانسان زودوا حق الانسان في اختيار جنسه. يعني ايه في اختيار جنسه؟ يا واحده ده مش هزار يا جماعه. انت الوقت انا عايز اقول لك ان اللي جاي لنا من بره ده دين. اللي عايز يتوسح في الكلام ده يسمع خطبه الجمعه النهارده. ولا تركنوا الى الذين ظلموا, كنت بشرح فيها النقطه دي بالتفصيل. ان يا اخواننا دي شريعه زي شرافتك بالظبط. احنا فاكرين ان قاعدين احنا عاملين بالظبط يا عيني زي اللي واقف حارس مرمى وهجم عليه 50 فريق في لحظه واحده والفريق بتاعه اصلا طفش وهرب ومش قايم بمسؤوليته. فحارس المرمى واقف مش عارف يعمل ايه, فده يجيب في المقص الشبكه اتقطعت وده يجيب وده يجيب وده يجيب. ففي الاخر يسألك انا عمري ما اقدر اصد الاجوان دي. طب الحل ايه؟ الحل ان انا اتوهم بدل الاجوان في شبكتي ان الكلام ده كله لا يتعارض مع ان انا فريق حلو وان انا عيال الشرعنه شويه يجي يمتخ الشباب هنعمل فالنتاين بدعه. بعد كده الدباديب الحمراء اكتسحتنا جميعا في الـ في الـ في العيد الصغير بتاع فبراير والعيد الكبير كله اكتساح. طب ما تيجي نشوف مين كان لها اصل شرعي. صدقنا بعد كده طب نص سنه كريسماس ايه المنفعه له. بعد كده يا عم الناس كلها دست علينا اصلا وكله كريسماس في كريسماس. قال لها طب استنى كده, ما كريسماس ده اصلا يعني حاجه. ويبدا بقى الفلسفات بقى تطلع بعد كده اياكم والمواريث والشرع. بعد كده الشرع تغرب كل احنا عاملين كده بالظبط. احنا قاعدين في الاول لا لا يمكن ده يحصل على جثتنا. بعد كده تلاقي الدنيا كلها مشى كده. هم بره بطيء ولكن مضمون. بيعرف ازاي يعمل مدارس اجنبيه في بلدك يربي الطبقه العليا على مفاهيمه بالراحه. بيعرف ازاي يعمل جامعات غربيه في بلدك يربي على مفاهيمه. بيعرف ازاي يعمل قنوات للاغنياء. الاغنياء في بلادنا لهم قنوات احنا ما اتفرجش عليها عارفينها بس يعني انت نفسك لو اتفرجت هو اتفرج على دي. في الاخر بعد 50 سنه تفاجئ ان انت نص شعبك فعلا هو ماشي على مفاهيم بره. انت بتتكلموا يا ابني انت بتعمل ايه يا ابني انتوا بتتكلموا في الهونولولو يا ابني انتوا مش عارفين الدنيا وصلت ليه. وينشا ما نحن فيه ان ما حدش عارف حاجه عن الطرف الثاني. فخد بالك خد بالك يعني ايه كلمه المساواه عندهم. المساواه عندهم من الراجل والمراه ان حق الانسان في اختيار جنسه. يعني ايه في اختيار جنسه؟ يعني واحد يا عم انا مش عايز ابقى واحد, عايز ابقى واحده. يعني تبقى واحده زي راجل عامل ابقى واحده. انت مالك يا اخي؟ هو مش ده ينفع طبيا؟ اه ينفع طبيا. انا حر يا عم. هو بس مجرد تحويله بيولوجيه لا يترتب على اي شيء من حقوق الانسان عندهم. لا حق الانسان في اختيار, حق الانسان مش في اختيار جنسه بقى, ده حق الانسان في اختيار شريك حياته. يعني ايه يا عم انا مش عايز اتجوز واحده, انا عايز اتجوز واحد. يخرب بيت شيطانك يعني تتجوز واحد؟ انا حر يا عم انا عايز اتجوز واحد. وانا واحده بقى عايزه تتجوز واحده انا حره. انا انت حق الانسان في اختيار المثليه الجنسيه. هو انا فهو بيتكلم كده ليه؟ لان عنده حقوق الانسان معناه ان ربنا ملوش حق. انت اللي ليك حق بس حق ربنا ده بقى في بيت العباده بتاعك. انما في الكلام القانوني ربنا ملوش حق. وكمان انت مش عبد. هو ما بناش حقوق الانسان على انك عبد, هو بناها على انك انت سيد هذا الكون وان الكون ده كله يجب ان يسخر من اجل متعتك ولذتك بس. وانت بتحصل القوه عشان تقدر تتمتع. فكلام خطير. يجي بقى عندنا ناس بقى من اهل الدين يتكسر قدام المصطلحات. يبدا بقى ايه؟ طب تعالوا بقى ما نشوف مفهوم المواطنه. طب ما الاسلام بيقر حاجات كتير في المواطنه. الاسلام بيقر حاجات كتير في مبادئ الشورى ومبادئ زي في بعض الديمقراطيه. ولكن المفهوم هو مش جاي لك زي ما انت فاهمه. هو بره عنده كلمه المساواه جميله اللي عندك مش هي المساواه اللي عنده. كلمه المواطنه الجميله ان كلنا مواطنين في بلد واحده ومفيش حاجه اسمها مواطن درجه ثانيه وان جميع الاديان محترمه وان احنا عايشين بعقود امان بيننا وبين بعض وان في دوله لها مركزيه وبتسيطر على الوضع وان كل مواطن عليه حقوق للدوله وله واجبات. وان هو الكلام ده مش هو بالنسبه له في حاجات ثانيه موجوده جوه المفهوم. فاحنا بناخد اللفظ نلاقي اصل الحته منه نقول بس اللفظ لا يخالف الشريعه. لا الموضوع مش كده. الموضوع يجب ان تنتبه وتحافظ على الفاظ دينك. احنا عندنا معركه اسمها معركه الحفاظ على الفاظ الشريعه. لفظ الامه لازم نحافظ عليه, لفظ الشريعه لازم نحافظ عليه. الايه بتقول لك حتى يعطوا الجزيه. الفاظ الشريعه الحدود لازم نحافظ عليها لان ده دين. انت بقى ما انتش راضي تسلك السبيل عشان دين الله يقام وشرع الله يقام. لا راضي تشتغل في الدعوه ولا راضي تشتغل في التربيه ولا راضي تتبنى علميا ولا راضي تلتف حوالين اهل العلم. دي مشكلتك انت. انت اللي اللي مش قابل طريق الدين, انت اللي مش قابل طريق الانبياء. فاصبح الان من الاخر يا جماعه في طريقين. طريق القران سماه اثار الرسل, قفينا على اثارهم. قصدي يعني ايه اثار الرسل؟ خطوات الرسل الاصلاحيه. يعني مش سيدنا محمد علامه رجله اهو, وسيدنا محمد ملوش علامات رجلين في المدينه نروح نقعد نتتبعها عليه الصلاه والسلام. امال يعني ايه اثار رجليهم؟ يعني اثار يعني خطوات الاقدام. اثار الاقدام اي الخطوات الاصلاحيه. كل الشعوب في الدنيا عايزه السعاده, عايزه التقدم, عايزه الحضاره, عايزه الرياده العالميه, عايزه اللذه والمتعه. يعني يعني يعني سواء بقى بالحلال عند الطائع او بالحرام عند التاني. كنت شغاله كده. الرسل عملوا حاجه اسمها اثار الرسل اللي هي الخطوات الاصلاحيه. الغرب عنده حاجه اسمها اثار الغرب. دي خلافه. يعني الغرب دلوقتي نزل على البلاد, على بلادنا, قال لنا ايه من خلال المدارس والتعليم, هم بيعرفوا يخدعوا حته حته في خلال 70 80 سنه زي جنوب السودان كده. من 100 سنه كان في تقريبا 3 افراد النصارى هناك, دلوقتي بقت دوله مسيحيه. ازاي؟ انت نايم في العسل. هو عنده استعداد انه يقعد 100 سنه يشتغل, يحط كل يوم طوبه, يدور الصابونه كل يوم لفه, عشان بعد 100 سنه تلاقي الموضوع خلص وانت ما انتش حاسس بحاجه. هو عنده الخلق ده, بيسموه اسلوب شور, بطيء ولكن مضمون. دي سياسه عالميه في التعامل معانا. هو بيتعامل معاك بالطريقه ده. ايه؟ فانت عندك اثار الرسل واثار الغرب. الغرب جه يقول لك ايه؟ عايزين تبقوا صحراء. متقدمين جدا, اقوياء خالص. احنا عندنا 15 16 حاجه لم نتقدم الا ما عملناهم. ايه هم؟ واحد, تحجيم حدود رجال الدين جوه المسجد بس, جوه بيت العباده, الغاء الدين من الحياه, فصل الدين عن الدوله بس. عارف واحد اتفصلت رقبته عن جسمه كده بس, ده رقم واحد. رقم اثنين, رقم اثنين النظام العالمي الجديد. رقم ثلاثه الدوله المدنيه الحديثه. رقم اربعه مفهوم المواطنه والوطن وترسيم الحدود بطريقه معينه وان حاجات غير قابله. رقم خمسه التقدم العلمي الدنيوي والاهتمام بالنهضه والاقتصاد, حتى ما تقوليش في حرام ولا حلال بقى. انت بلدك مثلا ينفع ان هي استخلاص زي بعض دول كده جنوب شرق اسيا, ينفع ان الستات يعني يبقوا مصدر جذب للسياح؟ يبقى ستات البلد دي هم اللي بياكلونا, هم اللي هيجيبوا لنا السياح. يعني ايه؟ يعني هو كده الدوله دي بقى مش هتشتغل كلها من اولها لاخرها غير في النقطه دي. شوف اللي تكسبه لعبه. انت بلد زراعيه هتكسب بالزراعه, انت بلد سياحيه هتكسب بالسياحه, انت بلد مشروعات صغيره هتكسب مشروعات, انت بلد يعني اللي عايزين نساء وخمره وكده ينزلوا لكم فهتكسب بالنساء والخمره. انتوا حسب بنتوا. فهو كده هو مديك روشته. عايز تبقى سعيد اعمل زيك, ودي بقى الستات تلبس اللي هي عايزاه والرجاله مش عارف ايه. اثار الرسل قال لك عايز تبقى سعيد, شوف بقى انت هتصدق 124 الف نبي ورسول وعلى الرسول سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام ولا هتصدق الغرب؟ الرسل قال لك عايز تبقى سعيد. في طريق. الطريق ده عباره عن خطوات كتير كلها موجوده في قصص الانبياء وكلها موجوده في سيره النبي. اول اربع خطوات منهم لاهل الدين هم الاربعه اللي قلت لكم عليهم: دعوه, تربيه, التفاف حوالين العلماء, تالف صف. دول الاربعه. بعد كده في طبعا 100 خطوه في خطوات الانبياء الاصلاحيه على المستوى الديني والدنيوي والنهضوي وكل حاجه, ولكن ده الاساس. ان الاول يبقى في دين, هنصدق اثار الرسل ولا نصدق اثار الغرب؟ فده النمط الثالث. النمط الرابع طبعا يبقى قلنا في اربع انماط امام هذه الايه, ايه حتى يطول جهد. النمط الاولاني ايه؟ الوقت, قاتله بس. وش يلا يا عم اللي انت واللي معاك روح بقى تصرفوا وشوفوا هتجيبوا السلاح من ايه. يا عم يا عم انت بتعمل ايه يا عم؟ ده مش دين ربنا يا عم. ما فيش ولا نبي ولا رسول. مليار من 124 الف نبي ورسول عمل اللي انت بتعمله ده. انت جبت ده من ايه؟ انت جبت اصلاح المجتمع بالشكل ده من ايه؟ هو كده. النمط الثاني نمط مستحيل. خلاص احنا خسرنا بقى. ده واحد مش قال التاريخ اصلا, مش قال التاريخ. من النبي صلى الله عليه وسلم على سيدنا عيسى يوشك ان ينزل عيسى ابن مريم فيكسر الصليب ويضع الجزيه. يضع الجزيه دي يعني ما عادش يبقى في جزيه. قالوا ليه؟ قالوا لان كل العالم هيسلم, او قالوا لانه سيجاهد في سبيل الله. يعني الالفاظ دي هتيجي في اخر, والخلافه راجعه كما قال النبي عليه الصلاه والسلام. تقاس ليه؟ انت قاس ليه الموضوع؟ عمر الامم ما بيتقاسش كده. بس اشتغل عشان ربنا ينصر هذه الامه. النوايا الثالثه اللي هو بدا يشرع بقى, بدا يعمل الفكره المستحيله بقى اللي هو ايه؟ ان ده مالها ليلي. طب انا عايزه يبقى جامع. طب اعمل ايه بقى؟ الاوضه بتاعت البار دي لو انا تخبت الجدار ده شويه وعملته كده هتبقى دي اوضه الامام اللي ينفع يصلي فيها. والترابيزات اللي بيشربوا فيها ديت دي بقى لو انا مش عارف عملت هنا في النص ايه ستارة دي هتنفع تبقى مكان المصلى. المسرح بقى الاستيج ده انا يا ابني ده مش هيركب معاه. انت عندك دينك وعندك شريعتك، افهم دينك وافهم شريعتك، ما تقعدش تركب حاجه ما انتش محتاج. والله والله ما انت محتاج حاجه في المراه ولا حاجه في النظام الاجتماعي ولا حاجه في النظام الاقتصادي. انت عندك اعظم واعجز واعظم شريعه اعجازيه في الناحيه الاقتصاديه والسياسيه الاجتماعيه. انت بس افهم دينك، اتعلم دينك. فلو لم تفقهه في الدين علمه التاويل، قال فقهه قبل علمه، لان الفقه هو الفهم. افهم بس الدين، الدين مليان كنوز، الدين مليان كنوز. انا قاعد امبارح يعني اللهم لك الحمد يعني تقريبا طول اليوم قاعد اقرا في حاجات في الشريعه، لان فعلا الكلام بتاع قلبي مش عايز اضحك على الناس في الدعوه الى الله. لازم اللي بيتكلم الناس على الدعوه يبقى فاهم كل كلمه بيقولها وفاهمها من اقوال العلماء مش من دماغه هو. احنا ناس عندنا دين يا جماعه، لازم نفهم ديننا. النبي قال لي تفقهه قبل علمه. الدين مش معلومات، الدين فهم الاول. افهم افهم دينك وشريعتك على ايد العلماء طبعا. وقال فقهه في الدين قبل علمه التاويل. يعني التاويل علم التفسير. ابن عباس بقى مفسر، انما النبي قال فقهه في الدين. لازم تبقى فاهم الدين كله عشان تفهم القران. مفيش حاجه اسمها انا بشتغل في تفسير القران بس، لازم تبقى فاهم الدين كله. الدين كله واحده واحده ترابط. عايزين همتنا تعالوا. اكبر عقوبه عقبت بها الامه هو نزع حب العلم من الصدور. كافح يا اخي. ما كنت في امتحانات امراض الكلى يعني من شهرين كده ولا حاجه، فحاطين لنا مناهج متلتله كده فوق بعضها ومفيش بديل. يعني انت لازم تذاكر، يعني لازم تذاكر. الواحد يقعد يذاكر يوم ورا يوم. انت بتصحى بقى طبعا من قبل الفجر مثلا لحد ممكن تقعد لحد انت قاعد. مفيش، ما ينفعش تلعب، ما ينفعش، لان الكميه فوق الوقت بالاضعاف. الواحد والله يا اخواني بقى مكسوف من نفسه. يعني يا رب الجبال العلميه دي لما كانت عشان الدنيا قاعدين نكسر فيها طوبة ورا طوبة لحد ما بتخلص. طب يا رب هو احنا ليه متهيبين ان اي فرع من فروع الدين ما نفهموش؟ احنا ليه يا رب عندنا في العلم الديني احنا ما عندناش نفس الهمه بتاعت الدنيا لما بنشتغل فيها؟ يا اخوانا علوا همتكم شويه. فلولا نفر، فلولا دي بتقطع قلب الواحد. ربنا بيقول لك فاي فهلا، ربنا بيقول لك قوم يا اخي اتعلم دينك. في نفس السوره اللي بنشوفها فلولا نفر من كل نفر، ده يعني جهاد. انت حينما تطلب الفقه والعقيده والتفسير والحديث انت مجاهد في سبيل الله. فلولا نفر من كل فرقه منهم طائفه ليتفقهوا، ليفهموا. افهم دين ساعتها ولينذروا قومهم. ليتفقهوا في الدين ساعتها. الداعيه اللي فاهم دين فعلا هيبقى رحمه. اتنين، لو فاهمين مهنتهم ربنا يرحم بهم الدنيا كلها، ولو مش فاهمين مهنتهم هيخربوا الدنيا كلها. الداعي الى الله، وفي الدنيا الطبيب او او او او ما شابه. الداعي الى الله ده الداعيه اللي فاهم دينه رحمه، والداعيه اللي مش فاهم الدين نقمه. بيضيع عمر الناس ويتوه الناس، وممكن يخلي ناس تضحي بعمرها في طرق للاسف ما هياش في شيء لكن. ف النوع الرابع بقى، النوع الثاني قلنا اللي قال مستحيل، النوع الثالث اللي قال شرحناها بقى والحل ان احنا نجيب كل حاجه نشوف صورات. النوع الرابع بقى قصاد هذه الايه، هو الاسلام صعب ولا ايه؟ يعني ايه قاتلوا الذين لا يؤمنون؟ يعني الكلام ده كفر ولا الكلام ده يعني ايه حتى يعطوا الجيزه؟ ايه الجيزه دي؟ يعني لازم نزل لهم؟ يعني لازم غير المسلم في المجتمع الاسلامي وللاسف في بعض التفاسير ممكن تشجع البعض على كده، يقول لك هو مطي ودقنه يا عم. ده مش ده كلام ما انزل الله به من سلطان، بل العلماء اعترضوا على هذا الكلام اصلا. يا عم عايزين نفهم ديننا، يعني ايه حد وليه الجزيه؟ طب ما يدفع زيه زي المسلم. يا ماشي احنا موافقين ندفع زيه زي المسلم. الجزيه دي بتبقى دينار في السنه. دينار ده يعني هتخسر مثلا حوالي 100 جنيه في الشهر كده مثلا. يعني المسلم بيدفع 2.5%، يعني 2.5%، والمسلم بيجاهد. ده هو الجزيه دي عفته من حاجتين، عفته من الزكاه وعفته من الجهاد. الاثنين، الزكاه 2.5%. قال لك ايوه ده الجزيه دي الاسلام بيقهر غير المسلمين في المجتمعات الاسلاميه عشان يدخلوا في الاسلام عشان يهرب من الجزيه. يا ناصح، ده هي الجزيه دي ما تجيش واحد في الالف اصلا من فلوسه. انما الزكاه 2.5%، يعني هو مستخسر 100 جنيه يدفعهم في الشهر، هيروح يدفع له عشرات الالوف. يعني لو هي الموضوع مادي عمره ما يسلم عشان الزكاه اصلا، عمره ما يسلم عشان الزكاه. الموضوع مش كده، القصه مش كده. القصه ان كلمه الجزيه جايه من الجزاء، جايه من الجزاء، والجزاء في اللغه اي المكافاه. انا بتكافئ، بتتكافئ على ايه؟ ان انا حميك. طب يا عم انا عايزة انا مش عايزك تحميني. خلاص يا عم انت حر. الفترات اللي المسلمين ما كانوش قادرين يحموا فيها غير المسلمين، المسلمين رجعوا الجزية اصلا ليهم، لان انا مش قادر احميك. فترات لما كانت الروم هتجمع عليها هجمات كبيرة، بل في بعض الاحيان اللي غير المسلمين حاربوا مع المسلمين في الجيش لم يدفعوا الجزية. ليه؟ لان انا مش حميك، انت جاي خرجت بقى تحمي معايا، انا وانت بنحمي مع بعض. فالجزية دي ده كما يقول الشوكاني فتح القدير ومن يعني ائمة الفقه المجتهدين، كما يقول الشوكاني انها جزاء على توفير الامن. انا بحميك، حتى بيت العبادة بتاعك بحميك، حتى وانت واقف بتصلي في بيت العبادة بتاعك انا واقف احرسك، واقف احميك، انا بوفر لك الحماية في البلد الدولة الاسلامية، وفي نفس الوقت ما بعرضكش الاحراج. زي امريكا لما راحت تحارب العراق خدت الجنود الامريكان المسلمين، بقوا هيتجننوا. انا يا عم انا راجل مسلم احارب مسلم ازاي؟ ده في دين ربنا كفر اصلا، لا يجوز. مفيش حاجة اسمها ان واحد مسلم يروح يحارب واحد مسلم تحت اي حجة. والاسلموا في مكة وراحوا خرجوا مع المشركين في بدر، المشركين قالوا يخرجوا معاهم، الايات نزلت فيهم ايات مرعبة اصلا في حكم ده، فانت حطيتني في حرج. طيب وانا المعركة بتاعتك دي امريكا انا مش مؤمن بيها، وصحيح انا امريكي بس انا راجل مسلم، فنديني بيخليني مش مؤمن بالمعركة دي. فافرض واحد مش مسلم، المسلمين خارجين في فتح في الاسلام، هو دينه مخليني الكلام ده اصلا، وممكن يكون رايح يحارب واحد من نفس دينه، فخلاص يا عم انا مش هحرجك اصلا خالص خالص. الجزية اللي هي المكافأة، اللي هي جزاء الحماية، جزاء الامن، جزاء ان انا بقدم لك خدمات امن ومخليك عايش باشا في بلدك، مواطن درجة اولى في بلدك، جزاء ده انك انت بتدفع حاجة. طب والمسلم مش معنى بقى المسلم، المسلم بيدفع الزكاة وبيجاهد، اتنين اكتر منك اصلا كمسؤولية، فده عليه حقوق لوطنه وده عليه حقوق لايه؟ لوطنه. فدي قضية الايه؟ ان احنا ندفع. انت بدمك تحميها، فكلمة اهل ذمك كده جبارة، ده برقبتي احافظ عليك، برقبتي احميك. فانت يطلع بقى بعض الناس دلوقتي يقول لك ايه، وخدوا بالكم الكلام ده يا جماعه، انا مش قصدي اتقل الكلام، انا قصدي انكم تفهموا. يقول لك بس اصل المسيحيين دلوقتي ما هماش اهل ذمه. ليه؟ يقول لك ما تدفعش جزيه. ما هو اصلا انت ما طلبتهاش منه عشان يدفعها. يعني بعض العلماء قال لك ما هو حدش طلبها منه اصلا، فقال لك هم اهل ذمه. مفيش حاجه اسمها ان يطلع واحد يقول لك اروح افجر كنيسه، انت مجرم. يعني ايه؟ ليه؟ ده زي بالظبط كده واحد سائح، ده في الشرع اسمه عقد امان، ماشي يا عم، ما هو ما دخلش بالشروط بتاعه الاسلام كلها. يا عم ما حدش طلب منه اصلا، مش لما تطلب منه فيمتنع فيرفض تقول له والله انا مش عايزك في بلدي. فانت لازم تفهم الدنيا، الدنيا ماشيه ازاي. عايزين نغير الدنيا يا جماعه، مش عايزين نبقى احنا في وادي. واقول لكم ده مش كلامي الدماغي ولا كلامي الفكري، انا بقول لكم احنا عايزين نمشي ورا الكلام العلماء، عايزين نفهم الحياه بكلام العلماء، عايزين نغير، عايزين نصلح الدنيا دي كلها، عايزين نصلح كل الاوضاع الغلط، بس بحكمة الانبياء في التغيير، بحب اثار الرسل، بحكمة حبيب الله محمد عليه الصلاة والسلام في التغيير. احنا في سورة التوبة اللي اولها الحجة اللي احنا بقالنا اربع مرات بنتكلم عنها بتاعت ابو بكر سنة 9، الرسول ساب المشركين يحجوا حرام والاسلام هو اللي بيحكم، وساب المشركين يقولوا لبيك يا لا شريك الا شريكا هو لك ملكته وما ملك، يهلوا بالشرك. يا اخوانا الواقع ما بيتغيرش بالمنظر ده، الواقع بيتغير بناس صادقة اقوياء فاهمة الدين، مجتهدة في الدعوة اجتهاد عظيم، مجتهدين في بناء انفسهم، متألفين مع بعض وبيحبوا بعض بحق وحقيقي، مش استئصار، تحت اقدام علمائهم، تحت اقدام اهل العلم ومعظمين العلم. الواقع يبدأ يتزقل قدام، انما التوهانة اللي احنا فيها دي مش هتجيب حاجة، مش هتجيب حاجة. واحد يقول لك الدين مش عارف يتضايق، مش هتجيب حاجة. فمسألة يبقى اذا طب الصح ايه بقى؟ الصح ان احنا نبدا نفهم دين ربنا صح، ونبدا نطبق كلام ربنا صح، وان آية زي دي لما نقراها نفهم ان النبي عليه الصلاة والسلام طبقها، لان وراها 21 سنة او 22 سنة من تطبيق امر الله. انما احنا مش عايزين نطبق امر ربنا وفي النهاية نجني الثمرة. قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر. ايوه طب ازاي؟ طب ما يا عم النصارى الشمال، طب ما النصارى مؤمنين بالله. يعني بعض الايات دي اختلف المفسرين على قولين، قول قال ان الاوصاف دي مش اوصاف النصارى بس، اوصاف النصارى والمشركين، يعني ده ابن عاشور كده وذهب اليه يعني بعض المفسرين، والبعض قال لك لا هو اصل يعني ايه كلمة ربنا؟ عارف لا اعبده ما تعبده، يعني ايه كلمة ربنا؟ ما هو المسألة العقيدة نفسها مشوهة. الكلام عن الدار الاخرة الكتب المقدسة بتاعتهم ما فيش لها كلمة واحدة عن حاجة اسمها يوم القيامة اصلا. الكلام نفسه مشوه. ولا يحرمون ما حرم الله رسوله، الزنا في الشوارع، الربا عادي، دول ما فيش حاجة اسمها حرام، فيش حاجة اسمها حدود شرعية، ما فيش حاجة اسمها امر ربنا. امر ربنا ده عند ربنا. احنا هنا في الدنيا احنا السادة، احنا اللي بنحط الصح والغلط، والصح بيبقى الحلال والغلط بيبقى الحرام من منظورنا احنا. يعني ناس منحيين ربنا تماما من حياتهم. ولا يدينون دين الحق، ما بيتكسرش الشرع، ما بيتكسرش الدين. دين الحق هنا بعض المفسرين قالوا الحق اي الله الحق، وبعض المفسرين قالوا الحق اي الدين الحق. واحد مش مكسور لدين، واحد لا تدين من حياته. فهو عشان كده ربنا بيقول من الذين اوتوا الكتاب. يعني من الذين اوتوا الكتاب ده اسلوب تشهير. يعني ايه؟ يعني يا ريته كان جاهل، كنا قلنا بيعمل كده وجاهل. انما ده عنده كتاب، عنده بقايا كتاب نازل من السماء. يعني عنده كتاب بيقول له حرام وبيقول له حلال وبيقول له صح وبيقول له غلط. رمى كل حاجة ورا ظهره، رمى كل اي كتاب او اثارة من علم ربنا نزلها له ورا ظهره. فمن الذين اوتوا الكتاب ده مش كلمة تكريم، ده كلمة تشهير، انه لم يفعل كل هذه الجرائم في حق حدود الله عن جهل، وانما وهو عالم. من الذين اوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم ايه؟ عن يد وهم صغيرون. قلنا الجزية اللي هي الايه؟ اللي هي المكافأة. على فكرة الجزية هي اقل ضريبة على مستوى العالم كله. العالم كله ماشي بضرائب. امريكا الضرائب فيها بتوصل ل70%، 70% على الناس الاغنياء كده. يقول لك انا ببني لك بلدك، بتلاقي طرق متسفلته، بتلاقي كهرباء، بتلاقي الناس تجيب لك منين؟ فبتوصل لارقام خرافية. الجزية هي اقل ضريبة موجودة على وجه الكرة الارضية كلها، والجزية اقل من الزكاة. فما يدفعه غير المسلم في المجتمع المسلم للدولة اقل مما يدفعه المسلم في بس الفرق ان اسمها زكاة واسمها جزية. زكاة بتنمي وتطهر. ليه؟ لان بعملها لوجه الله. جزية لانها معنى المكافأة. يعني المكافأة انا بعمل لك خدمات من الدولة مقابل انك انت بتدفع مقابل او شيء بسيط لهذه الايه؟ لهذه الخدمات. فدي نقطة دي نقطة مهمة جدا. الاسم مش عيب، الاسم مش حاجة وحشة، اسم عادي جدا. حتى يعني الضرائب بالمصطلح الوقت كده ضريبة، نوع من انواع الضرائب. حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صغرون. يعني عن يد، عن يد. اجمل من فسرها الزمخشري في تفسيره لما قال لك اليد هنا اما يد المعطي يا اما يد الاخذ. يعني يا اما ربنا هنا بيتكلم عن يد اللي بيدي الجزية، يا اما عن يد اللي بياخد الجزية. فقال لك يد المعطي بقى يعني لهم اقوال، مثلا ان هو يسلمها ايد بايد، يعني ان هو يسلمها. قال لك انما يعني يد الاخذ. قال لك ليه عليك يد؟ يعني ليه عليك يد؟ يعني انا ليه عليك نعمه. طب يعني ايه عن يد؟ يعني اوعى تفتكر ان اللي انت بتدفعه قد اللي انا بعمله لك. ده انا بحميك وبحمي دورك وبحمي حياتك وبحمي مستقبلك بدمي وبحياتي. انت في الاخر بتديني دينار في السنه، دينار 4 جرام ذهب. انت في الاخر بتديني. وده الجزيه ليست على المراه وليست على الطفل وليست على الرهبان والقساوسه وليست على رجال الدين عندهم، وليست الجزيه على المقاتله فقط، على المقاتله اللي بيمسكوا السيف بس، هي دي الجزيه. وليست على الفقير، وليس يعني الجزية تشريعها الفعلي. شوف يقول لك ايوه بس ما هو بقى لما دخلوا مصر فرضوا على المصريين الجزية، فرعين الغلابة ما قدروش يدفعوها. ما هو اصلا هي لا على فقير ولا على امرأة. الزكاة على كله، الزكاة على الجميع، لان الزكاة ده حق المال. يعني حتى بعض العلماء قال لك الطفل اللي لسه عليه المجلس الحسم والكلام ده قال لك الدفع زكاة. قال لك ايه؟ قال لك قصدي حق المال، دي مش حق فسبحان الله العظيم. فقال لك ان دخلوا في الاسلام لانه بيهرب من الجزية. بيهرب من كام؟ ما اول بيهرب من 2.5% دي اولا، يعني بيهرب من الاضعافها. تاني وما فيش ضريبة في الحياة اصلا 2.5%، حتى الزكاة نفسها شرع له ترتيب تاني. قال لك واللي اتكوى بالنار ايام الرومان اتكوى بالنار ورموهم للاسود ياكلوهم. وقصص تعذيب الرومان لمسيحيين مصر قصص يشيد لا يوجد في التاريخ، قصص تشيب العقل قد قصتين. تعذيب الرومان لمسيحيين مصر قبل الاسلام، وتعذيب اللي خدوا الاندلس للمسلمين في محاكم التفتيش، قصص تشيب العقل. فقال لك اللي سبت على دينه قدام التعذيب ده كله هيسيب دينه عشان حاجة تعد جنيهات اصلا في السنة. يعني اللي عمل كده هيسيب ده عشان كده وهيدفع اكتر منها لما يدخل في هذا الدين. فقال لك طبعا الموضوع مش كده. الموضوع ان الجهاد لم يشرع من اجل قهر الناس. وانما من اجل ان الخمستاشر داعية بتوع غسان ما يتقتلوش. ان الحارس بن عمان الازدي اللي راح يتكلم عن ربنا ما يتقتلش. ان الدعوة الى الله تبقى طريق مفروش. حدش يمنع الذي يعمل لدين الله. فحتى يعطوا لي عنيات. يعني اعرف ان انا بعمل لك خدمة اكتر من اللي انت بتدهولي. انا مش يعني يد. انا ليه يد في المسألة. وهم صغيرون. عارفين اليهود الوقت هم اللي بيطبقوا الكلام ده. اولا يا جماعة اللي بيدفع الجزية الوقت واحدة. يعني ايه ده. الذي يدفع الجزية الان هو العرب والمسلمين بيدفعوها عن يد وهم صغيرون. باسوأ المعاني. يعني كمان مش حتى بالمعاني اللي يعني العلماء التفسير حققوها ده بيدفعوها. صغيرون يعني ازاي اليهود الوقت كده. يقولك فلسطين حقي. طب حضرتك بس تعالى نتفاهم. حضرتك تاريخيا مش حقك. يقول لك ما هو مش بالتاريخ. امال ايه. انا ربنا قال لي في التوراة اللي انا مؤمن ان هي الحاجة الوحيدة الصح على وجه الدنيا ان دي حقي. فدي حقي. فده واحد قال الله عنده عظيمة. فكل الدنيا بتسكت لما اليهود يقول قال الله في التوراة. ليه. لان هو عظم كتابه. احنا بقى كمسلمين قاعدين نجري وراهم ومش معظمين كلمة. لما انت تعظم قال الله الكل سيتصغر امام امر الله. حتى غير المسلم. حتى اللي مش مؤمن ان ده كلام ما يعرف ان قال الله بالنسبه للمسلم دي حاجه فوقي فوقك. اليهود بيعملوا كده في الاجتماعات. يقول لك ده فوقي. انا المسجد الاقصى ده مكان هيكل سليمان. انا يا عم مش متطرف بس هو ديني بيقول لي كده. خلاص. فكل العالم بيحترمهم ويساعدهم كمان. فلسطين دي مش حقي تاريخيا بس هو ديني قال لي ان انا من نيل الفرات. فهي كده. ماذا لو عظمنا قال الله. ماذا لو عظمنا ده شريعتي يا عم. شريعتي ان انا اقف اصلي دلوقتي. شريعتي ان انا اصلي في الجامع. شريعتي ان انا الست تلبس حجاب. شريعتي ده ديني. ده دين ربنا. فهم صاغرون ان الكل يتصاغر امام قال الله. ان كلمه قال الله تبقى كلمه عاليه كله يتكسر قدامها. فيش حاجه اسمها ان يؤخذ ويرد ويجادل فيما شرعه الله سبحانه وتعالى عليه. وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله. طبعا قالت النصارى المسيح ابن الله كلام معروف كله يعني ايه ده كلام مستقر هم لا ينكرون من نفسهم يعني. انما قالت اليهود عزير ابن الله كان ده غريب جدا. لو انت رحت العلماء اليهوديه في العالم كله يقول لك يا عم الاهرام حصلت. احنا عندنا ادوناي بس الله وحده اللورد بتاعنا بس جهوفا ما عندناش حد تاني. الله هو الاحد الصمد عندنا. عندناش حاجه اسمها عزير ابن الله دي. انتوا جبتوا الكلام ده منين. بعض المفسرين قال لك بعض يهودي اليمن. بعض المفسرين قال لك بعض يهودي المدينه. بعض. انما الكلام فعلا يعني ايه يعني ممكن يمشي على هذا المعنى. انما يعني بدا بعض العلماء علماء باب قاره الادان لان علم قاره الادان طبعا بيتطور تطور رهيب. فبداوا يدوروا مع عزير عند اليهود اللي هو عزرا. عزرا في التوراه انتوا عارفين كتب اليهود الخمسه التكوين والتثنيه والعدد واللويين والخمس اصفار بتوع اليهود الخمس كتب اللي هم عندهم يكونوا الايه بيكونوا التوراه. ففي كتاب اسمه من كتب اليهود يعني لان كتبهم كتير يعني. في كتاب اسمه كتاب ملاخي. ملاخي ده يعني ايه ملاكي يعني ملاك الملاك. الكتاب ده بيتكلم عن ايه. الكتاب ده بيتكلم عن عزرا. هي مش حاجه صعبه ما هو عزيز. اسهل حاجه ان يجي عالم من علماء اللغات وعلماء مقارنه الادان ويجيب التوراه وقعد يدور على كلمه عزرا. هيلا عزرا كانت قالت هنا وقالت هنا. الموضوع مش صعب يعني. فلما جم العلماء المحققين عندنا دوروا فلو الكتاب ملاكي ده بيتكلم عن الملاك عزرا الكاتب. هو عزرا الكاتب والكتاب ده او السفر ده اعتبره ملاك. ملاك يعني الملائكه او الملائكه كانت يعني ودي من الحاجات يعني من الدراسات بصراحه المتاعه جدا. الملائكه كانت عند اليهود تسمى ابناء الله. وعلماء النصارى كلهم في بدايه النصرانيه خدوا الكلمه دي من اليهود ابناء الله. انت واخد بالك بقى. وقالت اليهود عزير ايه ابن الله. يعني سبحان الله العظيم. فالكلمه في سفر ملاخي او في كتاب ملاخي او ملاكي الخاء والكاف عند اليهود على حسب النطق يعني الكاف والخاء تتنطق بس بحروف معانا زي عندنا علم التجويد كده. قال لك ان عزرا الكاتب ده ملاك. ده ملاك. والملائكه كانت تسمى عند اليهود ابناء الله. فهكذا نسبوا عزير انه ايه ابن الله. طيب الودي القرآن مش قال بس كده, ده قال ان هم عبدوه حتى في صحيح البخاري يوم القيامة حينما يأتي اليهود فيقولون كنا نعبد عزير. طب هو اسمه عزرة ولا عزير؟ ابن عاشور قال ان عزير تصغير لكلمة عزرة, التصغير احيانا يفيد التحبيب, اليهود بيحبوه جدا, اليهود اصلا بيعتبروا انه عزير, يعني بيقولوا كده لو لم تنزل التوراة على موسى لنزلت على عزير. عزير عند اليهود بالظبط بالظبط عند النصارى مين؟ لو حد ذكي يقولها او دارس يعني مش ذكي يعني, العزرة عند اليهود بالظبط, وبولس عند النصارى بالظبط, اللي هو الشخصية اللي بيعتبروا ان ده ايه ده رقم اتنين بعد النبي بتاعها. فعزرة بيقولوا لو لم تنزل التوراة على موسى لكان, يعني ده عمر بن الخطاب بتاع الاسلام لو كان نبي بعد لكان عمر. خدت بالك انت مين عزرة عند اليهود مين عزير عند اليهود؟ ليه؟ ايه اللي عمله بختنصر لما جه سفك القدس وخرب القدس وهدم بيت المقدس تاريخيا ودبح اليهود وسماهم ذلهم وشرده؟ فاليهود حتى التوراة كل نسخ التوراة مختنصر خدها وحرقها, عادش عند اليهود لا دين ولا دنيا ولا قدس ولا بيت مقدس ولا فلسطين, كل حاجة راحت. فعزير جه عزرة ده جه وعمل وهو اللي جمع التوراة تاني, كان هو الوحيد اللي ايه حتى اليهود قالوا اوحي اليه بالتوراة, قالوا اوحي اليه بالتوراة. علماء مقارنة الاديان ده الوقتي ما عندهمش الكلام ده, علماء مقارنة الاديان عندهم علم اسمه علم النقد الاعلى. يعني ايه النقد الاعلى؟ يقول لك كل وثيقة دينية انا لازم اعرف عنها اربع او خمس حاجات, الوثيقة دي كتبت فين وايه اول نسخة اصلية منها. ولما جم في الاناجيل ما هو احنا الوقتي بنفخر على العالم بالقرآن ليه؟ لان انا القرآن ده كله حرف حرف من ايام النبي بالاسانيد المتصلة والمصاحف من ايام يعني من قريب من ايام النبي. فانا بالنسبة لي هم ما عندهمش الكلام ده. هقول لك اول نسخة مثلا وجدت من الانجيل بعد يعني بالنسبة لهم موت سيدنا عيسى او رفع سيدنا عيسى بعدها بتسعين سنة. طب التسعين سنة حصل ايه؟ ده التسعين سنة ده 7000 طائفة طلعت اصلا. طب فين النسخة الاصلية؟ طب مين اللي كتبها؟ طب هي راحت فين؟ طب ليه النسخ دي مختلفة مع بعض؟ طب ليه كل بلد فيها نسخة غير التانية؟ طب مين اللي كتب الكلام ده؟ ما عندوش بقى اوحى الله ولا عزرة. يعني الكلام ده بتاع اللي موجود ده عنده بيه. فعلماء مقارنة الأديان قال لك اللي كتب التوراة الجديدة, وده كلام خطير جدا. ما هو ربنا في هذا بيقول ايه؟ ربنا بيقول ايه؟ وقالت اليهود عزير ايه؟ ابن الله. فبيقول بعدها وما امروا الا ليعبدوا. يعني اليهود عبدوا عزرة؟ ده اليهود كلهم بيعبدوا عزرة. انت لو رحت لليهود من اولهم لاخرهم قلت لهم انتوا بتعبدوا عزرة هيبصق في وشك, لكن انت مجنون يا ابني, عزرة ايه؟ احنا بنعبد الله, احنا موحدين زينا زيكم. حتى ان بعض المستشرقين قال لك ده هو انتوا ليه بتقولوا على اليهود كده؟ عشان هم اللي موحدوا زيكم يعني, هم اللي ما قالوش ابن الله مش عارف ايه. الموضوع مش كده, الموضوع هو نفس تفسير جمهور المفسرين للايه هنا لما اتقال لما عدي بن حاتم دخل اللي فسرها النبي اللي فسر ادي النبي عزام لما عدي بن حاتم دخل على النبي فبيقول يا رسول الله ما عبدناه, ما حدش فينا صلى لهم وصلى لهم. رسول الله رد عليه رد قمه الفهم في الدين بقى عليه الصلاه والسلام ده ونور الوحي, قال له الم يحل لكم الحرام فاتبعتموه وحرموا عليكم الحلال فاتبعتموه. فتلك عبادته, هو العباده انك تسجد له, العباده انه قال لك على الحلال حرام واثبت كلامه, قال لك على الحرام حلال واثبت كلامه. هو ده اتخذوا احبارهم وربانهم اربابا. هم بيصلوا لرجال الدين بتوعهم ويصلوا لهم؟ لا, انما رجال الدين لو قالوا لهم على حاجة حلال حرام خلاص خلصت, اكشفوا راسكم. طب دين ربنا فين اللي قال اكشفوا راسكم؟ ده النقاب في التوراة والانجيل. منين كشف راسكم؟ القبر حلال فين؟ كلك ده الرجم والحدود الاسلامية كلها في التوراة والانجيل, الشريعة كلها موجودة. منين اتخذوا احبارهم وربانهم ايه اربابا؟ طب ازاي بقى عزير بقى احل الحرام وحلل الحلال او كما يقول يعني بعض الدراسات القوية الحديثة يعني؟ قال لك اصلا علماء مقارنة الاديان لما جم يبحثوا في الوثائق الدينية لقوا ان بعد بختنصر خلاص التوراة راحت من ايد اليهود. قال لك اللي جمعها كلها وده تاريخيا ثابت, اللي جمعها كلها هو عزير, هو ذلك الكاتب عزرة, ذلك الحبر اليهودي الرهيب عزرة, هو اللي كتب الشريعة اليهودية اللي الى اليوم اليهود كلهم شغالين عليها. فشوف كم حكم كان حلال واتحرم وكم حكم كان حرام واتحلل. خدت بالك؟ عشان كده في صحيح البخاري ومسلم فياتون يوم القيامه فيقولون كنا نعبد عزير, يعني ايه حلال وحرام كنا ماشيين وراه هو. فياتي علم مقارنه الاديان الحديث, وده علم رهيب نشا في بدايه القرن اللي فات, والعلم ده هو السبب في كفر كل اوروبا وامريكا بدينهم، بالذات اوروبا لان امريكا طبعا يعني ايه عندهم قصه تانية. سبب في كفر كل هؤلاء بدينهم ليه؟ مقارنه الاديان دي اللي فهمنا الكلمه الرهيبه دي، يضاهئون قول الذين كفروا من قبل. الايه دي لحد من قرن فات ممكن كان يعني تفسيراتها تبقى تفسيرات بالفهم الاجمالي، لحد ما نشا علم مقارنه الاديان. يعني مقارنه الاديان قال لك احنا نجيب كل اديان البشريه في 4500 دين، نجيب اديان الصينيين والبوذيين والمسيحيه والاسلام ونقارن الاديان ببعض، نشوف بقى ايه القصه دي، كل واحد جاب الكلام ده منين. فكانت الصدمه المروعه التي جعلت كل اوروبا تخرج من الدين بتاعها حينما اكتشفوا ان جميع عقائدهم موجوده من الاف السنين في العقائد البوذيه والوثنيه والمصريه القديمه. كلمه ولنة الاله بالنص في الكتب اللي قبلها كذا الف سنه، كلمه اب وابن وروح قدس بالنص، كلمه انبساط الاقانيم الثلاثه بالنص، كلمه بالنص، كل الكلام ده بالنص، كريشنا عند الهنود وبوذا عند الهنود والصينيين بالنص، ان ده ابن الله وان ده مش عارف ايه وولد مش عارف من مين بالنص، بقرنوا الجمل، الجمل منسوخة بس الفرق اتشال الاسم ده وتحط الاسم ده، هو هنا اسمه كريشنا، هنا اسمه بوذا، هنا اسمه ايزيس والدة الاله عند القدماء المصريين بالنص، بوذا المخلص الفادي بالنص. فكانت الصدمة المروعة، نزلت كتب رهيبة من الطيار العلماني هناك زي كتاب صخرة الحق فأدى هذا إلى خروج جماعي من الأديان بتاعتهم. إحنا مالنا بقى؟ إحنا مالنا بالكلام ده؟ هم لما اتبعوا دينهم تأخروا، إحنا لما اتبعنا ديننا بقينا أعظم حضارة في العالم. نقلدهم ليه؟ رايحين نقلده في إيه؟ أنا مش زيه، أنا ديني أعظم فترات عزة وحضارة ونهضة علمية ودنيوية ورخاء اقتصادي في تاريخي هي أعظم فترات تمسك الديني. هو العكس، هو في الاخر كان لازم يعمل كده، انما انا مال، انا عزتي مرتبطه بديني. هو تقليد اعمى وخلاص، حتى لو دخلوا جحر ضب. فطبعا يعني طبعا في مصادر رهيبه في الكلام ده، يعني فعلا تسال وانت بتقراها ايه ده، ده كله واخد من بعضه، كله ناقش بالكلام كده كوبي بسط كتب من الاف السنين وكله ورا بعض. يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، قل يا اهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله غير الحق ولا تتبعوا اهواء قوم قد ضلوا من قبل واضلوا كثيرا. شوف الكلمة، اعجاز تاريخي في القرآن. القرآن بيقول ان كل اللي انتم بتقولوه ده اهواء لناس اجوم قبلكم اصلا وتاريخيا قبلكم. فيأتي علم مقارنة الاديان من قرن ليثبت ان هذا الكلام كله صحيح وانها عقائد منسوخة من بعضها، وانما العقيدة الحق الوحيدة هي لا اله الا الله، هي انه هو الاحد الصمد الفرد الصمد سبحانه وتعالى محمد رسول الله. وقالت اليهود عزير ابن الله. طبعا الكلام يقول لكم ده كلام كله علماء اللي قالوه والمحققين اللي قالوه بعد نشوء علم مقارنة الاديان. وقالت النصارى المسيح عبد الله، ذلك قولهم بافواههم زي طائر يطير بجناحيه كده. طب ما طائر بيطير بجناحيه؟ لا، ده اسلوب توكيد في اللغه، ان هو اقول لك ده انا عملت ده بايديا، ده انا شفته بعينيا. طب ما هو شفته بعينيا دي بقى، ما انت شفته بعينيك مش بودانك يقينا يعني، ده بيسموه اسلوب تاكيد. وفي نفس الوقت خواء ان كل ده كلام من بقهم هم، الافواه لم تذكر في القران الا مع كلام اهل الباطل اصلا. يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، اعجاز. الايه دي اعجاز رهيب. قاتلهم الله اي لعنهم الله، اهلكهم الله، اما ينفكون. ازاي انصرفوا عن الحق الواضح الى هذه المتاهات الغريبه؟ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. ليه ربنا فصل المسيح عن الاحبار والرهبان؟ حد ذكي يعرف يقولها وياخد حاجه حلوه كده؟ يعني ايش اتلم الاثنين؟ يعني لا، اتخذوا هو المفروض التركيب، اتخذوا احبارهم ورهبانهم والمسيح ابن مريم اربابا من دون الله، معايا؟ عبدون من دون الله. انما ربنا فصل ما بين الاحبار والرهبان وما بين المسيح ابن مريم، فجاب المسيح لوحده في الاخر. عشان ده نبي يا شيخنا، عشان سيدنا عيسى اصلا ما كانش متخذينه رب في الاول. ايوه ما كانوش في الاول، عشان سيدنا عيسى اعلى منهم بكتير، اعلى منهم بكتير. واخو احنا فين يا جماعه؟ مره من حاله دول مكانه، دول مكانه باطل. عشان ايه؟ ابن مريم. عشان ايه؟ والله انا اللي اخد بكم الشوكولاته ده في الاخر. قول يا شيخ وليه؟ بقول لك ما كانش بيضع عن قال ايه؟ قول قولها. قول. خد يا باشا. لان المسيح هم الاحبار والرهبان مبسوطين ان هم عملوهم ارباب. انما سيدنا عيسى رافض. ففصل هذا عن هذا. يبقى ده ما هو في الاخر قال لك يعني وما عبدتم من دون الله يتربوا في جهنم حصبوا جهنم. فالمشركين قالوا يبقى عيسى يدخل في النار. فالمفسرين ضحكوا عليهم قالوا عيسى لم يعبد بارادته. لا يرضى عن هذا هو يتبرع منه امام الله سبحانه وتعالى. والمسيح ابن مريم وما امروا الا ليعبدوا الها واحدا لا اله الا هو سبحانه عما يشركون يريدون ان يطفئوا نور الله بافواههم. قال لك ده تمثيل ان واحد عايز يطفئ نور الشمس فبدأ ينفخ في الشمس ده مجنون. فكأن الله يقول من يريد ان يطعن الاسلام ويقتل الاسلام ويقضي على الاسلام بالشبهات او حتى باي نوع من انواع الحرب هو كمن ينفخ في نور الشمس حتى ينطفئ. لم ينطفئ. يريدون ان يطفئوا نور الله بأفواههم. كل دي جرائم. هو الايات دي ترابطها ايه؟ ربنا بيقول للصحابة اخرجوا تبوك يلا روحوا بقى الممالك الشمال يلا. فربنا بيقول الاول انتوا طالعين لمين؟ شوفوا الناس دي عملت ايه في حق الله؟ عملت ايه في شرع الله؟ عملت ايه في دين الله؟ عملت ايه في تحريف الكتب السماويه؟ عملت ايه في تحريم الحلال وتحليل الحرام؟ اجرام. وكمان عملوا ايه في الاسلام؟ كمان يريدون ان يطفئوا نور الله وبيحاربوا الاسلام بافواههم شبهات الليل والنهار. ويأبى الله الا ان يتم نوره ولو كره الكافرون. حابب كاره ربنا ينصر الدين. لازم يبقى ده اليقين بتاعنا. هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. ناخد الحته اللي جايه دي بسرعه بقى بيتين. يا ايها الذين امنوا ان كثيرا من الاحبار والرهبان ياكلون اموال الناس بالباطل. رجال الدين فتش عن راجل الدين. لما تشوف اوضاع فاسده الامه فتش عن راجل الدين. رجال الدين لما بيبقوا قدوة بجد. لما المتدينين بيبقوا بجد نموذج اخلاقي عالي بيبهروا المجتمع كله. عايز تعرف الناس كرهت الدين ليه؟ شوف راجل الدين. عايز تعرف الناس زمامها فسدت ليه؟ شوف المتدينين وسلوكياتهم. فتش في وسط الايات فتش عن رجال الدين وشوف الفساد اللي هم فيه. فالدنيا كلها بتفسد لان القدوة بتنعدم. طبيعي ان كل الاخرين ما بيبقوش قدوة. فلما راجل الدين هو كمان ما بيبقاش قدوة بتبقى مصيبة. الناس بتفقد الثقة في اي قيمة في الحياة. حتى قيمة حتى مصلحة بقى تبقى توحش. فشوف بقى جذور الفساد كانت فين. ان كثيرا من الاحبار والرهبان. الاحبار علماء اليهود والرهبان علماء النصارى عباد النصارى. لا يأكلون اموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. ما هو رجل الدين هو ممكن يبقى اكبر سبب لدخول الناس الدين وممكن يبقى اكبر سبب لكراهية الناس للدين. ويصدون عن سبيل الله. ده الدعاء ده دول اللي بيدعوا. هو يدعو الناس الى الدين باقواله وينفر الناس عن الدين بافعاله. اوعى تبقى كده. اوعى ده امانه. ده مسؤوليه. اتق الله. والذين يكنزون الذهب والفضه. وايه ده؟ ده ربنا بيتكلم عن حد تاني خالص. الاغنياء بقى المالتي مليونيرات اللي عندهم ذهب وفضه وقاعدين يرصصوا قاعدين يرصصوا الكنوز بقى ويحطوا الكنوز ده. ليه ربنا جمع رجال الدين الفسده مع الاغنياء الفسده في ايه واحده؟ دي من لطائف من عجائب هذه الايه. عارفين زي حديث النبي عليه الصلاه والسلام كده لما النبي قال صنفان من اهل النار لما راهما نساء كاسيات عاريات ورجال ايه معهم صياد كاذناب البقر. فجمع الحكام الظالمه مع البنت المتبرجه. طب ليه البنت المتبرجه مع الحاكم الظالم؟ الاثنين اكتر اثنين يهدوا في الدين في المجتمع اكتر اثنين. طب ليه ربنا هنا جمع راجل الدين الفاسد مع الغني مع المالتي مليونير الفاسد؟ ليه جمع العلماء الفسدة مع الأسرياء الفسدة؟ والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. أكتر اثنين يفسدوا المجتمع لو فسدوا هما الاثنين دول. اللي مبوظ الشباب الوقت ايه؟ اللي مقعد الشباب على القهاوي وشيشة وقنوات فاسدة عارف مين؟ الأخ الغني الراجل الغني اللي فتح له القهوة. الراجل مين اللي مقعد الناس قدام؟ الفاسد اللي معاه مليارات اللي فتح القناة الفضائية الفاسدة. اكتر اتنين يدمروا المجتمع لو فسدوا راجل الدين اللي عنده علم واستغله في الفساد واللي عنده فلوس واستغلها في الفساد. دول اقوى قوتين في الدنيا. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام قال لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله إيه؟ علما، ورجل آتاه الله مالا. لأن دول أكتر حاجتين لو استغلوا نصرة الدين ينصروا الدين، وأكتر حاجتين لو استغلوا في الفساد يهدوا الدين. فالاثنين ربنا قال عذابهم في جهنم واحد، الاثنين في زنزانة واحدة في نار جهنم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم. هذا ما كنزتم لأنفسكم. طب هو كنزوا ايه؟ واحد كنز العلم وواحد كنز الفلوس. الاثنين كنزة، الاثنين ظلمة. واحد كنز المال ولم ينصر به الله. فهناك فارق بين اموال القارونيين واموال الصديقين. اموال الصديقين التي انفقها الصديق في الهجرة وانفقها في الدعوة، واموال القارونيين اللي عادين يفتحوا بها القنوات اللي بيدمروا بها الشباب والقهاوي والكافيهات والبارات، وينتجوا الكليبات ويفتحوا شركات الانتاج الاعلامي للافلام القذرة ويعملوا معها فلوس بيفسد فيها في الارض عشان ياخد فلوس او عشان يحارب الدين اي المكان، سواء كده او كده. فكرش هو بيعمل مدرسة انه يحط فيها مناهج تعلم الناس الدين، مدرسة اجنبية وخلاص. ما يفكرش هو بيعمل قناة، فكرش في الدين. هو ايه اللي بيجيب فلوس؟ في 15 وسيلة اعلامية بتخلي الناس كلها تقف متنحة كده قدام الفيلم. ايه؟ رقم واحد المرأة. بس هات للمرأة، هات للمرأة، هات للعري. وانا مش ده بيلم، ده بيلم. رقم اثنين، رقم ثلاثة، وسائل معروفة بتدرس في كليات الاعلام. رقم واحد المرأة، هات للمرأة. يا ابن حرام يا اخي اتق الله. فلا حسد الا في اثنتين. عشان كده الاثنين دول اتجمعوا بعض. فهذا كنز العلم واخفاه ولم يظهر ان هذا حرام، ساب الناس تضيع. وهذا كنز المال ولم ينصر به الدين. ولو نصر هذا الدين بعلمه ونصر هذا الدين بماله لرفعهم الله في الدنيا وفي الاخره. فمن عجائب القران ان الاثنين مع بعض. يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم جنوبهم ظهورهم. الاول يجي له الراجل عايز صدقه كده يقفل وشه عليه، بعد كده يديله جنبه يمشي يديله ظهره. كذلك ايه يعني؟ ربنا يحفظنا. كذلك في الدين يعني، كل واحد بقى يحاول يفهم قصدي. هذا ما كنستم لانفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من صاحب ذهب ولا فضه، ما من صاحب. شفت القران بيتكلم عن ايه؟ مين اللي فسد اهل الاديان دول؟ جذور المسألة. فتش عن راجل الدين، فتش عن الملتزم الفاسد، فتش عن الملتزم اللي ما عندوش حظ من دينه غير لحيته، ما عندهاش حظ من دينه غير حجابها. انما لا اخلاق ولا علم ولا فهم ولا حمل مسؤولية ولا ولا ولا ولا فيش للأسف الشديد. ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتها إلا أحمي عليها في نار جهنم يوم القيامة فيكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم 50,000 سنة. ده الحديث ده مش في عذاب النار. الآية هنا عذاب النار، الحديث عذاب يوم القيامة 50,000 سنة حتى يقضى به مما إلى الجنة وإما إلى النار. ده حديث النبي عليه الصلاة والسلام. الآية هنا مختلفة، الآية هنا ما بتتكلمش عن يوم القيامة. يعني الحديث مش الآية، الحديث بيتكلم عن إيه؟ يوم القيامة. يقضى به بعد 50,000 سنة في نص النبي عليه الصلاة والسلام إما إلى الجنة ومن النار. هنا الآية جابت لك حاجة تانية خطيرة، قالت لك يوم يحمى عليها. يحمى على إيه؟ الدهب والفضة. يحمى على إيه؟ لا، لو كان ربنا قال يوم تحمى عليها كان المقصد الدهب والفضة، إنما المفسرين قالوا هنا يحمى عليها أي جهنم. كأن ربنا ما قالكش أنا هولع على الدهب، ده أنا هولع على النار اللي مولعة الدهب. فتخيل الدهب يبقى نار بعدها شكلها إيه. فعشان كده هذه الآية بتتكلم عن جهنم ويوم القيامة جهنم، إنما الحديث بيتكلم عن يوم القيامة. فده جزء وده جزء. يعني كثير من النصوص تقولك إنها شبه بعض، ما مش شبه بعض. ده مرحلة وده مرحلة تانية خالص. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله. النقطة الأخيرة بقى اللي ربنا جابها رغم انها تتعلق بالمشركين مش بنصارى الشمال اللي هم بتوع تبوك. طبعا ما كفاش النهاردة ان احنا نفتح في قضية تبوك بقى ونتكلم بقى عن الشمال والامبراطوريات البيزنطية والطريق الى ايلات، وهنتكلم عن المرة الجاية لان اصلا كل اللي بقى في الصورة كله تبوك اصلا. فان شاء الله باذن الله نروح على كمان تبوك عشان المرة دي بس ايه مش عارف الموضوع الوقت فرط مننا ولا ايه، ونخلص المعلومة الأخيرة في الايتين الاخرانيتين ان عدة الشهور عند الله 12 شهر. ربنا جاب في اخر ايتين نموذج للتلاعب بالدين. ما هو هنا اتخذوا احبارهم وربانهم اربابا التلاعب بالدين. نموذج عزيز عزرا الكاتب بقى. انا بتكلم هنا عن عزرا الكاتب. عزرا الكاتب اللي هو حط اكتب التوراة تاني. طب الاصل ايه؟ طب الشريعة نفسها فين؟ طب الكلام الاصلي فين؟ طب صيام بما استحفظه من كتاب الله فين؟ ففي لعب في الحلال والحرام على حسب الاهواء، على حسب مزاج اهل الاغنياء، على حسب مصلحة اهل الدين. وفي النهاية يطلع حاجة يقولون هو من عند الله وما هو من عند الله. ويبقى كل اليهود في العالم ماشيين ورا كلام واحد في الحلال والحرام، وهو قول يعني. يعني انا مش طبعا مش بقول القول ده قول مقطوع بيه، ده قول بعض الايه محققين ككلام قوي فعلا في التفصيل جدا يعني. يبقى ماشيين وهم تقالوا انا ماشي ورا ربنا، والاصل كان ايه؟ فتش عن السبب الاساسي. ان عدة الشهور عند الله نموذج تاني من التعارف في الحلال والحرام 12 شهر في كتاب الله. ربنا يوم ما خلق الدنيا قسم السنه 12 شهر بالترتيبه بتاعت ال 12 شهر الشهور العربيه دي. ربنا يوم ما خلق الدنيا قسمها كده بالاسماء بتاعتها بالترتيب بتاع الشهور. منها اربعه حرم، يوم خلق السماوات والارض منها اربعه حرم اللي هم ذو الحجه وايه وذو القعده ومحرم وايه ورجب. ربنا بدأ كده، ده الترتيب الصح مسيره الزمان في الحياه. ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن انفسكم. اتقوا الله. ثواب عقوبه المعاصي بتضاعف في الاشهر الحرم. عقوبه الظلم للغير والمعصيه في حق الله تزيد وتغلظ في الاشهر الحرم. وقاتلوا المشركين كافه كما يقاتلونكم ايه كافه. واعلموا ان الله مع المتقين. زي ما هم بيحاربوا كل مسلم في الارض، انتوا حاربوا الشرك كله. حاربوا الشرك ايا كان مظهره، حاربوا الضلال. ما يبقاش عندك انتماء عاطفي او عواطفك تدخل في الدين. هو بيحارب كل حاجه ليها علاقه بالاسلام في الدنيا، كل حاجه تهد للاسلام بيحييها ايا ما كانت. التاريخ القديم يروح يحييها عشان الاسلام يتشتت الانتماء ليه. عند بيعمل كل حاجه. انما النسيء زياده في الكفر. طبعا هنا في ملاحظه دقيقه ان ربنا جمع ما بين الزمن وما بين ايه. وقاتلوا المشركين كافه كما يقاتلونكم ايه كافه. المنهجين مش هيجوا مع بعض. انت ماشي على نظام ربنا وعنده نظام تاني. عشان كده هو ليه بيحاربك كافه؟ مش هينفع يعيش مع المسلمين. هو مشخص كده الشريعه. سوره المائده وسوره التوبه بتاعكم طول دول ما هم في المصحف مش هينفع نعيش مع بعض. احنا عايزين اسلام سيامي منزوع الدسم منزوع الاضراب. اسلام فيه ولاء وبراء، اسلام فيه حاكميه وشريعه، اسلام فيه امر بالمعروف ونهي عن المنكر، اسلام فيه جهاد. الاربع كلمات دول شيلهم من دينكم بنعرف نعيش مع بعض. طول ما هم في دينكم مش هنعرف نعيش مع بعض. هو كده. طب الحل انك انت طب يا عم ما انت. هو مشخصك في هذا الامر. عشان كده ليه كما يقاتلونكم كفه؟ ليه هو اي حاجه اسلاميه بيحاربها؟ ليه قاعد يخطط لك بقاله 400 سنه؟ لانه هو خلاص انا مش هينفع اعيش معاك. فربنا بيقول لك وقاتلوا المشركين كافه كما يقاتلونكم كفه. انما النسيء زياده في الكفر. ايه قصه النسيء ده؟ النسيء زي التاخير. ورد في القران كلمه النسيء دي تاني. ننسيها على القراءة الأخرى. ما ننسخ من آيات أو ننسيها. طيب دي القراءة لو جبت كمان واحدة شيخ حازم هتستحق باكل شوكولاتة ده. اللي هيجيبها ياخد باكل شوكولاتة ده. هو الشيخ حازم كده كده بقى ايه لازم. طب استنى عشان لو جبتها تاخد الاكبر. اللي هيجيب التانية هياخد اهو. المره التانية اللي جيب فيها لفظ النسق في القران. ها ايه هو قال من ساعته؟ قال من ساعته خد. الا دابه الارض تاكل من ساعته. خد يا شيخ حازم. الا دابه الارض تاكل. النسق هو التاخير. فضل مسنود عليه وهو ميت لمده سنه عليه الصلاه والسلام. فالجن متهيألهم ان هو عايش وقاعدين يبنوا في المسجد وهو ميت بقاله سنه. مات واقف عليه الصلاه والسلام. تعرف تموت واقف؟ موته تاريخيه لا يتخيلها احد. فسميت من ساعته. عشان كده ليه القران عدو؟ ده من اعجاز اختيار الالفاظ في القران. ليه القران عدل عن لفظ حصل لفظ المنساه؟ لان فعلا لان هي نسأت اي اخرت معرفه الجن بموعد موت ايه؟ سليمان. فالنسيء التاخير. النسيء كان يعملوا ايه بقى؟ الاشهر الحرم جت. طب نعمل ايه؟ طب احنا عايزين ندخل حرب وهم كانوا بيحرموا الحرب في يوم يأخروها شهر او يأخروها كذا يوم وهنرجع نعوض بيتلاعبوا بالحلال والحرام. الدين لابن يحلونه عمل ويحرمونه عمل. يحلونه ليه؟ النسيب ان هو اختراع اخترعوه وسنة يعملوا حلال وسنة يعملوا حرام. بيحللوا ويحرموا بناء على ايه؟ المصلحة. يبقى راجل الدين اللي بيدوهم الفتوى بيدوهم الفتوى بناء على ايه؟ مصلحتهم، مش بناء على اللي شفت المنظومة اللي انهيار كله بيجي من التلاعب في الحلال والحرام. بناء على المصلحة، بناء على الهوى. يحل له عمل ويحرم نعم، يحل له عمل ويحرم نعم. دي اللي ربنا استنفر بها نفوس الصحابة وقال لهم بعدها انفروا، انتوا ازاي تسكتوا على ان شرع الله يتلاعب بالمنظر ده؟ يحل له عمل ويحرم نعم عمل ليوافقوا عدة ما حرم الله فيحل ما حرم الله جريمة فيحل ما حرم الله. يقعدوا يلفوا يدوروا عشان في الاخر يهربوا من كلمة حرام. القصة اللي عند الشباب الوقتي واللي عند الامة الوقتي، كل اللي لف والدوران ده نهرب ازاي من كلمة حرام ونهرب منها بالشياكة. ودي من اخطر صفات المنافقين، ائذن لي ولا تفتني انا خاف على نفسي افتن بعدم قدرتي على غض البصر فمش هجاهد. انت بتضرب الدين ببعضه، هو عايز يهرب بس بالشياكة، عايز الصورة المزيفة اللي حطها لنفسه الصورة الجميلة تفضل متحافظ عليها. فلو غربت لاني جبان من الشغل في الدعوة، لا ده لاني بس ايه عندي اعذار، اصل انا بحب العبادة اصل انا. وفي النهاية يهرب من مسؤوليته عند يد ربنا سبحانه وتعالى. زين لهم سوء اعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين. الى هنا خدنا هذه الايات بقى المباركة، ودي كانت المنطلق. المرة الجاية باذن الله سبحانه وتعالى انفروا خفافا وثقالا. فبداية الاستنفار العام لغزوة تبوك. طب نسأل كده بقى في الصورة، حد يقدر يكلمنا عن هي الجائزة هنا بقى يعني ايه؟ الجوائز تبقى كبيرة شوية. حد يقدر يكلمني لو واحد قال له الجزية دي اسلام وحاجة كده وقصوة من الاسلام اصلا، يقدر يرد على الكلام ده؟ اقول لا، اللي رفع ايده في الاخر قوم وعلي صوتك، رفع ايده وانت عارف انك فاكر المسجد. قول كلام حلو بس خد. حد يكمل، حد يكمل. قول الجد هي المكافأة جزاء اي كافأة؟ ليش لا يا شيخ واحد لا مش هو شو هو كفاك هو اللي بيكفينا، هو بيجزيك عما توفير الامن. الزكاة بيدفع، شوف المسلم بيدفع اكثر من الزكاة 2.5%، لذلك الانسان غير كده ان هو بيجاي. فال اللي هو اهل الدين لا يجندون، بل احنا بنحميهم باعراضنا وبالنا. جميل بس هو نفس الكلام اللي قاله. خد يا شيخ اسماعيل كفاك الله خير. انا عايز حد يقول لي كلام جديد، انا قلت كلام في الجيزه كتير. قول ان احنا ما خصمناش غير ان سمعنا ان هم دخلوا في الاسلام عشان احنا فرضنا عليهم الجيزه وهم عشان كده دخلوا في الاسلام. لا، هم لو دخلوا في الاسلام يعني عليهم أكثر. التكاليف الماديه للمسلم اعلى من التكاليف الماديه اصلا في الجيزه بكتير جدا. جميل خد، بس برضه انا قلت كلام تاني في الجيزه كتير يا جماعه. قول قال ايه؟ جميل خد. يعني ايش معنى انت قول يا شيخ؟ ارفع عنه الحرج ان يدخل يروح المنوع عليه، ارفع عنه الحرج ان يدخل. لازم كوسه بقى عشان نبكي. شوف نص على شيخ جاء شيخنا على الضرر الكبير والمرأة والضعيف والمرأة، انما على الجزية على المقاتل الرجال البالغين. طيب خلاص، طب اسال سؤال تاني بقى. قلت لكم ان في اربع انماط للي هيسمع قول الله قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر حتى يعطوا الجزية. ايه هم الاربع انماط؟ طب قول انت متاح. اللي هو فكر الاصطدامي، انا لازم اصدق حالي. التاني اللي هو الشرعانة، اللي هو خلاص يا عم احنا مهزومين وده كان زمان، فاحنا لازم ايه نوفق الاسلام مع الايه فكر الغرب. مستحيل، اللي هو المهزوم نفسيا ده دين بس مستحيل يرجع، اتسبقنا خلاص. ايوه اللي هو عنده شبهات، اللي هو يقول لك الكلام ده صعب. الدين صعب اللي هو ازاي اديله بقى يا شيخ، رجعه خد يا حبيبتي ورا طيب عايزين حاضر اترن مش فاهم تصدق انا برضو ما انا خلاص انا فهمت كويس انك انت ربيتني. طيب نسال في ايه تاني؟ ليه الايه يعني ان كثير من الاحبار والرهبان لا ياكلون اموال الناس جمعت ما بين نوعين من الناس. العلماء والاثرياء اكتر حاجه تفسد لو الاثنين دول طبعات الحديث يدل على ان الاثنين دول النبي جمعهم زي ما ربنا جمعهم. حديث النبي ايه؟ لك حديث السنة. لا حسد الا في سنتين. ايه؟ مين اخوك هنا؟ فين ابو بكر؟ انتوا اخوات؟ ما انا عشان بس مش عايز ازعل اللي جابهم. هي دي غاليه يا شيخ؟ لا هما الاثنين مثلهم ما اختلفش عن كده يا شيخ. طيب بص يا قمر انت واختك مع بعض انت وهو تعرف تاخدوا واحده؟ انت ايه؟ طب خد انت واخوك. هل ده شيء ممكن يروح وضحه؟ ابدا عادي مش ممكن شكله حاجه يعني اقناع شيخ. طيب سريع بس يا جماعه يعني ايه النسيء؟ لا هو قال هات الشوكولاته. طيب هات الشوكولاته ده هم قالوها وقصة. طيب انا صعبان عليه بس الاخوة اللي بيجيب الحاجة انا لو دي حاجة انا اختار الاطفال على طول يعني اني سألها بقولك ايه مش عايزين كلام في السياسة كلام ده بيننا وبين بعض. طيب ثانية انا بس عشان افتكر بس الايه اسئلة. طيب اتخذوا احبارهم وربانهم اربابا من دون الله. في تفسير القرآن بالحديث في حديث للنبي بيفسر به معنى اربابا من دون الله. قول يا دكتور عمر سؤال يا ابن حاتم ايه اللي حصل بقى؟ ما عبدناهم دكتور عمر بقى اديله ده. طيب لسه اتنين مين اللي بدأ يحفظ في السورة اخوانا؟ لا مين اللي ماشي معانا في حفظ الصورة لحد الوقت عشان ندخل في المسابقة؟ لا ما هو هو يرفع ايده وانا حفظت صفحة. مين يا جماعة اللي حافظ انت بتحفظ الصورة عشان تدخل المسابقة؟ طب امسك حاسب عشان هتفتح الودان. انت بتحفظ ايه هتدخل المسابقة؟ يا راجل كلام صدق خد يا سبحان الله.